بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما بعد، أيها المؤمنون، مع الأحكام المتعلقة بكتاب الصوم من المختصر المفيد زاد المستقنع للعلامة شرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. إذن هذا الذي سمعتم يا إخوة يتضمن أحكاما فقهية. قال الماتر رحمه الله تعالى: وإذا قامت البينة، قامت البينة يعني الدليل الظاهر الواضح على وجود في منتصف اليوم أو في بعد بداية اليوم أنه من شهر رمضان، أن هذا من شهر رمضان، قامت البينة على هذا. إذن من كان أهل، من كان غير أهل لوجوب الصيام، وذلك بأن كان صغير وبلغ في بعد قيام البينة، بلغ بعد قيام البينة صار من أهل الوجوب، صار من أهل الوجوب، أو كان مجنون فزال الجنون بعد ظهور البينة أنه من أيام رمضان أيضا وجب الإمساك. هذا لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يراد به قيام البينة على أنه أن هذا اليوم من أيام رمضان، أو قيام البينة على وجود السبب الموجب للتكليف، السبب الموجب للتكليف يعني كبلوغ الصغير، إذا بلغ صار من أهل الوجوب. إذن البيان: إذا قامت البينة على أن هذا الصغير الذي لم يلزمه الصيام قبل بلوغه، قامت البينة على أنه بلغ يلزمه الصيام، هذا الحكم الأول، يلزمه الإمساك، يمسك عن المفطرات حتى وإن تناول مفطرات قبل بلوغه في نفس اليوم، إذن يلزمه الإمساك، يمسك لا يأكل ولا يشرب لأنه صار من أهل الوجوب وهذا اليوم محترم في حقه. ويلزمه القضاء، هكذا يقول الماتر رحمه الله تعالى، لكن هذا هو المشهور في المذهب، مذهب الإمام أحمد، أن من قامت البينة على أنه قد وجد السبب الموجب للتكليف في نهار رمضان لزمه الإمساك عن المفطرات ولزمه القضاء أيضا، يجب عليه القضاء. وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه الإمساك. لماذا؟ لأنه وجب عليه، لأنه دخل عليه اليوم وهو غير مكلف، دخل عليه شهر يوم رمضان وهو غير مكلف، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجب عليه الإمساك، لقول ابن مسعود: من أكل في أول النهار فليأكل في آخره. ولأن التكاليف الشرعية لا تجب إلا أن يوجد السبب الموجب للتكليف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا لم يوجد، لم يوجد لأنه كان صغيرا لم يبلغ في ابتداء اليوم، فلا يجب عليه الإمساك، يجوز له أن يأكل ويشرب. كذلك لا يجب عليه القضاء على القول الآخر. لماذا؟ لأنه لم يكن من أهل الوجوب إلا في نصف النهار مثلا، فلا يجب عليه قضاء هذا اليوم. لكن الماتن يقول: يجب عليه أمران: الإمساك عن المفطرات، والقضاء بعد ذلك إذا وجد تكليفه وزال ووجد السبب الموجب للتكليف في نهار رمضان وجب عليه أمران: الإمساك والقضاء. طيب، هذا بالنسبة لمن وجد منه سبب التكليف أو سبب الوجوب، وكل من وجد منه سبب الوجوب وكان قبل ذلك غير واجب عليه الحكم الشرعي دخل تحت هذا الحكم. كذا قال الماتن: كذا حائض ونفسا طهرتا، كذا حائض ونفسا طهرتا، يعني في أثناء النهار من أيام رمضان. وهذا هو زوال المانع الذي سبق، زوال يعني وجود السبب الموجب للتكليف، هذا زوال المانع المسقط للتكليف، التكليف، لأن الحائض والنفس وجد في حقهما مانع، وإلا في الواقع أن الصوم واجب عليهما، لكن وجد مانع يمنع من الصوم وهو الحيض والنفاس. طيب، إذا زال هذا المانع في أثناء النهار، إذن يقول الماتن: كذلك يجب عليهما الإمساك والقضاء. أما القضاء فنعم، يجب على الحائض والنفساء قضاء الصيام. أما الإمساك فالذي ذكره الماتن هنا رحمه الله تعالى هو مذهب فقهاء الحنابلة، أن يجب على الحائض والنفساء أن تمسك عن المفطرات إذا طهرت في أثناء اليوم. وقال بعض أهل العلم: لا يجب عليهما الإمساك، لأنهما لا تستفيدان من الإمساك شيئا إلا الحرمان من الطعام والشراب، ومن أكل في أول اليوم فليأكل في آخره، وهكذا. إذن لا يجب عليهما الإمساك على الحيض والنفساء وإن زال المانع في أثناء النهار، على القول الراجح الصحيح. كذلك يقول: قدم المسافر مفطرا، قدم على مكان إقامته، على البلد الذي يقيم فيه، قدم مفطر، أيضا يجب عليه الإمساك والقضاء كما قال الماتن رحمه الله تعالى: الإمساك عن المفطرات إذا دخل بلده، ويجب عليه القضاء. أما القضاء فنعم يجب عليه، أما وجوب الإمساك ففيه خلاف، قولان لأهل العلم. أحد القولين ما ذكره الماتن وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال بعض أهل العلم: لا يجب عليه الإمساك لأنه لا يستفيد من الإمساك شيئا، لأن القضاء واجب عليه، وهذا القول أقرب إلى الصواب، والعلم عند الله تعالى. إذن المسافر زال المانع في حقه إذا قدم على البلد الذي يقيم فيه، فيجب عليه الإمساك على قول الماتن وهو المذهب، ويجب عليه القضاء بعد ذلك، وهذا عند الكل، عند الجميع، لأن الله جل وعلا يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، بعدين فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. أعد. صار: وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء. يعني البينة، قامت البينة في أثناء نهار شهر رمضان على وجود سبب التكليف، كما قلنا مثال ذلك: صغير طلع الفجر وهو لم يبلغ، وفي أثناء النهار قامت البينة على أنه بلغ، فصار مكلفا، وهكذا. نعم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. إذن هذه مسألة أخرى، وما زلنا في أقسام الناس بالنسبة لصيام شهر رمضان. إذن من أفطر لكبر سن، سواء كان من الرجال أو من النساء، أفطر لكبر سن يعجزه عن الصيام، أو أفطر لمرض لا يرجى زواله، يعني من الأمراض المستديمة، فإنه يجب عليه، يعني يطعم، لا يجب عليه القضاء، لأن الشفاء أو زوال العذر أو زوال المانع في حقه غير ممكن، يعني لا يمكن زوال المانع وهو أن يعود الكبير كبير السن شابا، أو يعود مثلا المريض الذي به مرض مستعصي يعني يشفى من المرض، هذا زوال المانع بعيد، لكن يجب عليه مقابل الفطر الإطعام. إطعام كيف؟ يعني يطعم عن كل يوم مسكين. من الذي يطعم عن كل يوم مسكين هنا؟ من أفطر لكبر سن، سواء كان رجل أو امرأة أو مرض لا يرجى زواله، يطعم عن كل يوم مسكين. طيب ما نوع الطعام؟ الطعام لا يخلو من أمور ثلاثة، إما أنه يعطي كل واحد من يعني كل مسكين في اليوم وجبة طعام عشاء أو غداء في اليوم الواحد كل مسكين، أو يجمعهم في آخر الشهر بعدد أيام الشهر ويصنع لهم طعاما يكفيهم. فإن كان الشهر 30 يوم كم يجمع كم مسكين 30، وإن كان 29 ف29 يوم يجمعهم ويصنع لهم طعاما يكفيهم. لأن أنس بن مالك رضي الله عنه بعدما كبر وتقدمت به السن كان يفطر وفي آخر الشهر يجمع 30 مسكينا ويطعمهم خبزا وأدما. هذا يعني الأول والثاني. الثالث أن يملكه الطعام فيعطيه نصف صاع كل مسكين، نصف صاع من قوت البلد يعني كيلو نصف رز تقريبا. إذن يطعم عن كل يوم كم مسكين؟ من أفطر لعجز كم مسكين عن اليوم الواحد؟ عن مسكين واحد، مسكين واحد عن كل يوم. فإن كان الشهر 30 30 مسكين، وإن كان الشهر 29 ف29 مسكين. الدليل قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وبعدين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقوله فدية طعام مسكين هذا هو الدليل، لأن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة فسر هذه الآية بأنه الشيخ الكبير والشيخة الكبيرة يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. لكن هذه الآية يا إخوة في الظاهر ما فيها دلالة، لأن الله يقول نعم فمن كان منكم مريضا أو به فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه، ما فيها دليل على عدم الإطاقة على عدم الاستطاعة، أليس كذلك؟ لكن ابن عباس رضي الله عنهما فقيه يقول الله جل وعلا جعل الفدية هنا قسيمة الصيام، والفدية يقابلها الإطعام، فإذا عجز عن الصيام فما هو البدل؟ البدل الإطعام، الفدية، فدية طعام مسكين. وهكذا إذن الحائض والنفس ما هو الحكم في حقهما إذا طهرت في أثناء النهار؟ الإمساك والقضاء. ومن وجد منه سبب التكليف كالصغير يبلغ والمجنون أيضا يعني يفيق يمسك على قول الماتن يمسكان ويقضيان. طيب هذا بالنسبة للمريض. طيب المريض الذي يرجى زوال مرضه، المريض الذي يرجى زوال مرضه على 3 أقسام: المريض الذي يرجى زوال مرضه وشفاؤه على 3 أقسام: مريض يضره الصيام لو صام، يضره ضرر بين وهذا يحرم عليه الصيام، ليس له أن يصوم، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذه الآية في إزهاق الروح، لكن عمرو بن العاص رضي الله عنه استدل بها على وجود الضرر، لأنه احتلم في ليلة باردة شديدة البرودة وكان في غزوة، فصلى بأصحابه بالتيمم، تيمم وصلى بأصحابه مع وجود الماء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: نعم، تأولت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذا الذي يضره الصيام وهو مريض ضرر ظاهر بين، هذا يجب عليه الفطر وليس له الصيام، لا يجوز له الصيام. ثانيا، الذي لا يضر به الصيام، يعني مرضه يسير لا يضر به الصيام، لو صام لا يؤثر عليه ولا يشق عليه، هذا يجب عليه أن يصوم، يجب عليه أن يصوم. الثالث، من يشق عليه الصيام، الصيام يشق عليه لكنه لا يضر به في البدن ولا يضر ولا يؤخر البرء، هذا الأفضل في حقه الفطر، يفطر. الله جل وعلا نص على هذا في الآية وجعل المريض قرينا للمسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر فعدة من أيام أخر. وفي الآية الأخرى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الحكمة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن المريض، عرفت مقسام المريض بالنسبة لصيام شهر رمضان. نعم، اقرأ. ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. ويسن، يعني الفطر، لمريض يضره، لكن ليس ضررا بين، ليس ضرر يعني يضره يقصد الماتن أنه يشق عليه، لكن الضرر البين يحرم عليه أن يفطر، يحرم عليه أن يصوم، يحرم عليه أن يصوم في هذه الحالة. إذن قال: يسن، والسنة يا إخوة هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. إذن يسن الفطر لمريض يشق عليه، يشق عليه الصوم، ولمسافر يجوز له القصر، ولمسافر يجوز له القصر، لأنه إذا لم تكن مسافة القصر، إذا لم تكن مسافة السفر مسافة قصر، ليس له أن يترخص برخص السفر. طيب، مسافة القصر قديش هذه المسافة؟ كيف تقدر؟ تقدر يا إخوة بثمانية واربعين ميل عند جمهور أهل العلم، 48 ميل عند جمهور أهل العلم. ويقول بعض أهل العلم الذي يعني قدرها بالكيلو، يقول إن 48 ميل تساوي 81 كيلو وثلاثة في العشرة من الكيلو وأربعة في العشرة. فالمهم، يسن أيضا الفطر لمن يسافر مسافة قصر، يسن له الفطر، وهذا هو الأفضل عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى، يعني أن الأفضل في حق المسافر الفطر، سواء شق عليه الصيام أو لم يشق عليه، وسواء استوى الصيام والفطر في حقه أو لم يستويا، الأفضل عند فقهاء الحنابلة الفطر للمسافر. طيب، وقال بعض أهل العلم في ذلك تفصيل، قالوا: إن كان الصوم يشق عليه فالفطر في حقه أفضل، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم، إذا كان الصيام يشق على المسافر أجمع أهل العلم على أن الفطر في حقه أفضل أخذا برخصة الله جل وعلا. طيب، أما إذا كان لا يشق عليه وإنما الفطر والصوم سواء، فأيهما أفضل؟ قال عند فقهاء الحنابلة الأفضل الفطر مطلقا، لكن قال بعض أهل العلم الأفضل هنا عند الاستواء الأفضل الصيام، عند الاستواء. لماذا؟ قالوا لأنه كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعل إلا الأفضل. قال أبو الدرداء: سافرنا في يوم صائف شديد الحرارة ولم يكن فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إذن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولأن الصيام عند الاستواء وعدم المشقة أبرى للذمة، لأن الذمة مشغولة بالواجب، وما كان أبرى للذمة فهو أولى وأفضل. فالمقصود يا إخوة أنه عند المشقة على الصائم، على الصائم المسافر، عند مشقة الصوم عليه، فالأفضل في حقه الفطر بالاتفاق، وإن كان لا يشق عليه وإنما الأمر سيان فعند فقهاء الحنابلة الأفضل الصوم مطلقا أخذا برخصة الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من الصيام من البر الصيام في السفر. وبعض أهل العلم يقول عند الاستواء الأفضل الصيام كما سمعتم. نعم. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. نعم، هذه مسألة أخرى. يعني حاضر يعني مقيم، حاضر مقيم صام ثم نوى السفر في أثناء اليوم، يعني سافر في أثناء اليوم، هل له أن يفطر؟ هل له أن يفطر؟ نعم. أما على عند فقهاء الحنابلة كما ذكر الماتن هنا له أن يفطر، لأنه الأفضل في حقه الفطر، الأفضل في حقه الفطر في حق المسافر. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح سافر من الخرج من المدينة وهو صائم، فلما بلغ كراع الغميم جبل بين مكة والمدينة بعد صلاة العصر بلغه أن الناس شق عليهم الصيام فأمرهم بالفطر، قال افطروا، لكن الصحابة تمنعوا رضي الله عنهم من الفطر، لأن ما بقي من اليوم إلا قليل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ينظرون فيما تفعل، فأخذ قدحا من الماء عليه الصلاة والسلام فأفطر، شرب الماء ثم أفطر بعض الناس والبعض الآخر لم يفطر، فبلغه ذلك أن بعض الصحابة لم يفطر، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة، أولئك العصاة الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتدع النهار وهو صائم، أليس كذلك؟ وكان في المدينة وأفطر في أثناء النهار، إذن يجوز الفطر للمقيم إذا ابتدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر، له أن يفطر في أثناء النهار. أعد: وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه. نعم. فله الفطر، فله الفطر كما ذكرنا. نعم. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط، وعلى ولديهما قضتا، وأطعمتا لكل يوم مسكينا. إذن هذا حكم آخر من أقسام الناس بالنسبة لصيام شهر رمضان، الحامل والمرضع. وكلكم تعرفون الحامل والمرضع لهما الفطر، وفي ذلك تفصيل. أولا، القضاء يجب عليهما مطلقا سواء افطرتا خوفا على الولد أو خوفا على نفسيهما، القضاء يجب عليهما مطلقا. أما إن كان فطرهما خوفا على نفسيهما، يعني لأن الحامل والمرضع تضعف، فأفطرتا خوفا، أفطرتا يعني أثناء صيام شهر رمضان أفطرتا خوفا على نفسيهما، فهنا عليهم القضاء فقط ولا كفارة عليهما، لا فدية عليهما، وذلك لأنهما كالمريض. فكما أن المريض يجوز له الفطر إذا خاف على نفسه ولا فدية عليه وإنما عليه القضاء، فكذلك الحامل والمرضع إذا خافت على نفسيهما أفطرتها. إذن يجوز لهما الفطرة ولا يجوز إذا خافت على نفسيهما؟ يجوز ولا يجوز؟ وما الذي يجب؟ القضاء. طيب إذا كان الخوف على الولد، يعني خافت الحامل على الجنين في بطنها وخافت المرضع على الولد الذي ترضعه، لهما الفطر أيضا، يجوز لهما الفطر. لكن يقول كثير من الفقهاء عليهما أيضا إطعام، يعني إطعام مسكين عن كل يوم تفطره، إطعام مسكين عن كل يوم تفطره، وعليهما القضاء. القضاء ما في إشكال. إذن عليهما القضاء وعليهما، ويجوز لهما، يجوز لهما الفطر وعليهما القضاء وعليهما الفدية لكل يوم مسكين عن كل يوم. طيب متى هذا؟ إذا أفطرتا خوفا على إيش؟ على الخوف على الولد. لكن النفقة الكفارة على من؟ على ولي الجنين. فإن كان وليه الأب موجود فالكفارة تلزمه هو، يعني كفارة الكفارة التي تخرج عن كل يوم. وإن كان الأب غير موجود فعلى الولي الذي تجب عليه نفقة الجنين الكفارة عليه، والقضاء على الأم. نعم. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. ومن نوى الصوم، نعم، ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. طيب هذا أيضا قسم آخر من أقسام الناس بالنسبة لصيام شهر رمضان. قال إن نوى الصيام ثم جن، ذهب عقله كل النهار، ما الحكم؟ الحكم أن الصوم فسد، لأنه زال تكليفه، زال التكليف فالصوم بطل، ولا قضاء عليه ولا كفارة، لأن هذا أمر ليس باختياره، فيجب يعني يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. هذا من؟ من هو هذا؟ ها؟ المجنون. المجنون الذي ذهب عقله. كذلك المغمى عليه، كذلك المغمى عليه، لكن المغمى عليه يشترط أن يغمى عليه كامل النهار. فلو ابتدأ النية، نية الصيام، نوى من الليل ثم أغمي عليه بعد صلاة الفجر أو عند صلاة الفجر حتى الغروب، الماتن يقول فسد صومه، لأن حكم المجنون هنا. طيب لكن يجب عليه القضاء على المغمى عليه في هذه الحال. لكن لو أفاق جزءا من النهار المغمى عليه، لو مثلا أغمي عليه ساعة ساعتين ثم أفاق، صومه صحيح ولا قضاء عليه، لأن الماتن هنا يقول أغمي عليه ولم يفق جزءا من النهار، فدل كلامه على أنه إذا أفاق جزءا من النهار فصومه صحيح. أعد. وإن نوى، ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. نعم. لا إن نام جميع النهار، ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. إذن عندكم هنا ثلاثة، الماتن ذكر ثلاثة، عندنا هنا ذكر ثلاثة. المجنون إذا نوى ثم جن لا قضاء عليه ولا كفارة وصومه فسد. من أغمي عليه كامل النهار، كل النهار بعد أن نوى الصيام، أيضا فسد صومه فسد صومه وعليه القضاء. عليه القضاء هكذا يقول الماتر رحمه الله تعالى. إذا أفاق جزءا من النهار المغمى عليه جزءا من النهار صومه صحيح، هذا ما أفاده كلام الماتن. طيب النايم، النايم لو نام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يصح صومه ولا يصح؟ يصح ولا يصح؟ يصح صومه ولا قضاء عليه، لكن حرم من خير كثير، حرم من الأجر العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا بعدين غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا صام رمضان أمسك، لكن لا يلزمه، يعني صومه صحيح في الظاهر، صومه صحيح في الظاهر لأنه نام كامل النهار وفاتته الصلوات المكتوبة، فالظاهر لا يلزمه القضاء في ظاهر ظاهر الحكم، لكن الأجر يعلمه الله جل وعلا. هل يكون أجره كأجر من كان مستيقظا أثناء النهار ويصلي الفرائض ويستغفر ويقرأ القرآن ويذكر الله عز وجل، هل يستوي هذا وهذا؟ يستوون أو لا يستوون؟ لا يستوون. إذن هذا والعياذ بالله حرمان. نعم. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفرضية. ويجب تعيين كل يوم أو صيام كل يوم بنية من الليل، بنية من الليل. طيب، وبيان ذلك يا إخوة، إذا كنت تريد أن تصوم غدا وأول أيام رمضان غدا يجب أن تنوي من الليل، والعبادات كلها لا تصح إلا بنية بالإجماع، ومنها الصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فالعبادات كلها تشترط لصحتها النية. طيب، رمضان يجب أن تجدد النية في كل ليلة، وهذا قول جمهور أهل العلم، كل ليلة تجدد النية جمهور أهل العلم، فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، لكن فقهاء الحنفية يقولوا لا، تجزى النية من النهار. أما دليل الجمهور وهو الصحيح فحديث عائشة وحديث حفصة لا صوم لمن لم يبيت النية من الليل، لا صوم لمن لم يبيت النية من الليل، والحديث ورد بعدة طرق، وهذا الحديث يدل على عدم صحة الصوم إذا لم ينوي من الليل، لكن لو نوى لو جزء يسير من الليل أنه يصوم غدا فالصيام صحيح ولا إشكال. لكن الماتن يقول دون نية الفرض، يعني أنت نويت أنك تصوم غدا ولا يشترط أن تنوي أنك تصوم فرض رمضان أو فرض هذا اليوم، يكفي نية أو يكفي تعيين اليوم بالنية، ولا يشترط تعيين الفرض أنك تنوي أن تصوم فرضا، يكفي لأن اليوم هو فرض هذا الصيام، فإذا نويت صيام هذا اليوم كفى. نظير هذا لو أنك دخلت في صلاة الفجر ونويت أن تصلي صلاة الفجر، لا يشترط أن تنوي الفريضة، وكذلك صلاة الظهر نويت أنك تصلي الظهر لا يشترط أن تنوي الفريضة، لأن هذه الصلاة هي فرض هذا الوقت. نعم. ويصح النفل بنية من النهار. ويصح النفل بنية من النهار. نعم، النفل يصح بنية من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي أهله ويقول هل في النهار، ويقول هل عندكم من شيء، فيقولون لا ما عندنا شيء طعام. انظروا نبي عليه الصلاة والسلام لو سأل الله عز وجل أن يحول الجبال له ذهب لفعل الله جل وعلا، لكنه لم يفعل عليه الصلاة والسلام، لأن الدنيا لا تساوي شيء. يأتي أهله ويقول هل عندكم من شيء، يعني من طعام؟ قالوا لا ما عندنا شيء. قال إذن أني صائم، فيصوم عليه الصلاة والسلام. فقالوا النفل يصح بنية من النهار، النفل المطلق. أما نفل الصوم المعين لا بد أيضا فيه من نية الصيام من الليل. كذلك يا إخوة، كل واجب لا بد لصحته، كل صوم واجب لا بد لصحته من النية من الليل، أو من نية من الليل. صيام شهر رمضان الأداء، وصيام شهر رمضان القضاء، والكفارات والنذر، وهكذا. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد يا إخوة. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هل يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون المعطر؟ نعم، يجوز أن يستعمل الصابون الذي في رائحة ذكية. لماذا؟ لأنه ليس بطيب. المحظور على المحرم إذا دخل في الإحرام الطيب، والصابون الذي فيه رائحة ذكية ليس بطيب، ولم يستعمل الطيب ولم يعد لذلك، فيجوز للمحرم استعماله. نعم. هل يكفي نية واحدة قبل آخر شعبان لصوم رمضان كاملا؟ لا لا، على قول الجمهور لا بد أن تجدد النية في كل ليلة. يعني من شرط صحة الصيام أن تجدد النية في كل ليلة. نعم. هل يجب رفع اليدين والتكبير بصوت عال في صلاة الجنازة؟ التكبير واجب، بل هو أركان. أما رفع اليدين فهو سنة عند بعض أهل العلم، سنة ليس واجبا، ولكن لا يكون بصوت عالي، يكون يعني يكبر تكبير، يعني الذي يرفع صوته بالتكبير الإمام، أما المأمومون فلا يرفعون الصوت بذلك. نعم. حديث من تطهر في بيته ثم أتى إلى مسجد قباء، فهل يشترط التطهر في البيت أم في أي مكان؟ الحديث ظاهره التطهر في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطهر في بيته يوم السبت، ثم يخرج إلى مسجد قباء ويصلي فيه ما شاء الله أن يصلي. هذا هو هذه السنة. لكن يعني فضل الله واسع، وأجره عليه جل وعلا لا يحد، يعني الأجر الذي يكون للمؤمنين لا يحده حد، لأن الله أكرم الأكرمين. فيعني إذا توضأ الإنسان في أي مكان وقصد مسجد قباء وصلى فيه ما تيسر وعملا بالسنة وينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأجر إن شاء الله يحصل له، لأن الله كريم، والكريم لا يرد من قصد بابه. نعم. الذي يغسل الكلى 3 مرات في رمضان ماذا يكون عليه؟ في هذا كل أسبوع 3 مرات. الذي يظهر يا إخوة أن هذا لا يستطيع الصوم، لأن هذا مرض دائم ولا يرجى زواله، لكن يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، والحمد لله. الدين يسر، الله يقول يريد الله بكم اليسر وماذا ولا يريد بكم العسر. نعم. هل يجوز السباحة في نهار؟ كذلك السكر أيضا. السكر يعني بعض الناس عنده السكر مرتفع جدا، حتى أنه لا يستطيع أن يكف عن شرب الماء إلا زمن يسير. هذا أيضا يطعم عن كل يوم مسكين، لأن السكر أيضا من الأمراض الدائمة. نعم. ما هو نية الصوم، وهل يمكن النية بعد المغرب؟ نعم، النية تبدأ من بعد المغرب إلى الفجر. نية الصوم تبدأ من بعد المغرب إلى الفجر. نعم. هل يجوز السباحة في نهار رمضان؟ نعم، تجوز السباحة في نهار رمضان ولا حرج إن شاء الله. نعم. الذي يصوم تطوع ومسافر في أثناء اليوم الذي صام فيه وأفطر، هل عليه القضاء؟ إيش؟ الذي يصوم تطوعا وسافر في أثناء اليوم الذي صام فيه وأفطر، هل عليه القضاء؟ لا، صيام التطوع ما ليس لا يجب فيه القضاء. صوم التطوع إذا أفطر منه لا يجب فيه القضاء، وإنما يستحب استحباب. لماذا؟ لأن المتطوع أمير نفسه كما ورد في الأثر، المتطوع أمير نفسه، فإذا أكمل وبدون مشقة فهذا هو الأولى، لكن لو أفطر لا قضاء عليه وجوبا، وإنما يعني يستحب استحباب. نعم. من كان يعمل في نهار رمضان والعمل عليه شاق هل يفطر وماذا عليه؟ لا ما يفطر، الإفطار الإفطار لعدد من الناس، للمسافر والمريض والحامل والمرضع والحائض والنفساء ومن تعين عليه إنقاذ معصوم ولا يستطيع إنقاذه إلا بالفطر، هؤلاء الذين يعني يباح لهم الفطر، أما غير هؤلاء لا يباح له الفطر. نعم. إلا عند المشقة، عند المشقة العظيمة مثلا لا يتحمل. قال بعض أهل العلم يفطر أو يتناول من الماء يعني طول النفس، يتناول من الماء طول النفس وهو ما يبقي به على حياته، لكن عند الضرورة القصوى ثم يمسك. وقال وصومه صحيح هنا، لكن على كل حال عند المشقة التي لا تحتمل لو أفطر يقضي إن شاء الله ولا حرج عليه، ولو أخذ طول النفس كما قال بعض أهل العلم وهو الذي يبقي به على حياته فصومه صحيح إذا أمسك. نعم. هل مسجد عائشة رضي الله عنها يقال أنه ميقات أم ماذا؟ ميقات للمكيين، مسجد عائشة التنعيم ميقات للمكيين. نعم. إذا كان الرجل مسافر وقدم إلى المنزل هل يجوز له أن يجامع زوجته في رمضان؟ هذا في تفصيل، إن كان المسافر قدم مفطر ووجد زوجته اغتسلت من الحيض في الحال، يعني قدم هو مفطر، مسافر قدم مفطر ووجد زوجته قد اغتسلت من الحيض وهي مفطرة أيضا لأنها يعني كانت في بداية اليوم مفطرة، فهذا يجوز له أن يجامعها ولا إثم عليه ولا إثم عليه هي. لكن إذا قدم مفطر هو وزوجته صائمة فليس له أن يعاشرها. لماذا؟ لأن يعني تفطير زوجته وهي صائم بهذه الطريقة، لأنه يعني جاز له الفطر لكونه مسافر، لا يجوز له أن يفطر زوجته بهذه الطريقة، وإنما ينتظر إن شاء الله حتى الإفطار ثم زوجته مباحة له. نعم. أنا أصل الرحم ولا يصلوني وأحسن إليهم ولا يحسنون إلى أولادي وأنا أتضايق، ما ماذا أفعل؟ إذا كنت كما قلت فاسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له هذا القول، قال إن كان كما قلت، يعني إن كان الكلام كما قلت وهو الواقع، إن كان الأمر كما قلت فكأنما تسفهما المل. ما هو المل؟ المل هو التراب الذي وقدت عليه النار حتى صار في يعني في أوجى أو في أشد الحرارة، يعني حار شديد الحرارة، كأنما تصفهما المل. ثم قال ولا يزال معك من الله عليهم ظهير حتى يصلونك. فيعني إذا كان الأمر كما ذكرت فهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز تكرار العمرة؟ هذا نسأل الكثير يا أخوان، تكرار العمرة من مكة للأفاقي خلاف السنة، تكرار مكة من تكرار العمرة للأفاقي من مكة خلاف السنة، لأنه لم ينقل عن أحد من السلف ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل عليه قياس حسب علمي ولا نص ولا أثر صحابي على جواز هذا الحكم، إلا عن عائشة حينما ألحت الحاح شديد على النبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم ويحرم بها من هناك، وعبد الرحمن كان معها ولم يحرم، فدل على أن الأمر كان تطيبا لنفسيتها فقط. نعم. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضى.